بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن هذا هو المجلس الأول في شرح الكتاب 17 ضمن كتب هذا البرنامج، ألا وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لابن عبد الوهاب رحمة الله علينا وعليه. وقبل أن نشرع في الكتاب يجدر بنا أن نقدم بمقدمتين يسيرتين. الأولى في التعريف للمصنف رحمه الله تعالى، فهو شيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي من المشارف، أحد فروع الوهبة، أدري الوهبة أو الوهبة، من قبيلة تميم أيضا، فهو أيضا من قبيلة بني تميم. ولد رحمه الله سنة 15 بعد 100 والألف، 15 بعد 100 والألف، في بلدة في نجد يقال لها العيينة. تلقى فيها علومه الأولية، تعلم القرآن وحفظه عن ظهر قلب قبل بلوغه 10 سنين. انظروا إلى اهتمام أهل العلم بالقرآن، نحن نقرأ سير العلماء لنستفيد منها. فالإنسان طالب العلم الأصل أنه يجتهد في حفظ القرآن، لا سيما في أول أيام طلبه العلم. والذين أهلهم من أهل العلم أصلا كثير منهم يحفظونهم صغار، أول ما ينشأ حفظ، لأن الصغير فهمه محدود وأما حفظه فهو قوي، فيستغل هذا الوقت في لتحفيظه القرآن. وكان حاد الفهم وقاد الذهن ذكي القلب إلى آخره. وكان جده عالما ووالده كان قاضيا المدينة التي هو فيها، فأخذ عن مشايخ بلده ثم رحل في العلم إلى الحجاز واليمن والبصرة، فحاز علوما وحفظ متونا وقرأ كثيرا من كتب الحديث والتفسير والأصول، وعني عناية خاصة بمؤلفات العلامتين ابن تيمية وابن القيم، ولهذا كان تأثره بهما ظاهرا. وعاد الشيخ بعد هذه الرحلة في طلب العلم إلى حريملاء، بلد يقال لها حريملاء في نجد، حيث كان والده قد انتقل إليها، فدرس على والده مرة أخرى في حريملاء ودعا إلى توحيد الله تعالى وبين بطلان ما عليه القبوريون. ولما توفي والده عام 53 و100 ألف أعلن دعوته، يعني كأن بعض العلماء يقولون كان يراعي أباه نوعا ما، لأنه كان يعني كأنه يراعيه، أنه يعني يكره أن يقع في مثلا إشكالات بينه وبين الناس أو كذا، فأعلن دعوته. ثم انتقل من حريملاء هذه بعد سنتين إلى العيينة، فناصره أميرها، ثم بعد ذلك ما استطاع أن يواصل، تعرض إلى تهديدات وكذا، فانتقل الشيخ إلى الدرعية. الدرعية هذه كانت قرية صغيرة، وكان أميرها الأمير محمد بن سعود رحمه الله، فتحالف معه وكونا دولة قائمة على التوحيد. اقتنع هذا الأمير بدعوته ودافع عنها، وجرت بينهم وبين مخالفيهم أمور كثيرة، كان من نتيجتها أن انتشرت دعوة الشيخ في جزيرة العرب انتشارا كبيرا على منهج، على عقيدة السلف الصالح. ثم إن الشيخ قد مد في عمره، عاش يعني عمر حتى مات سنة 6 بعد 200 والألف، وعمره يناهز 92 سنة. وإلى أن مات والدولة مستقرة وما في شيء، لكن بعد ذلك حصل بين هذه الدولة وبين الدولة العثمانية إشكالات أدت إلى إلى حملات، ثم أنهت هذه الدولة التي يقال لها الدولة السعودية الأولى، ثم ظهرت دولة أخرى بعد ذلك من نسل آل سعود، اسمها مع أحفاد الشيخ من العلماء وكذا، اسمها الدولة السعودية الثانية، ثم أيضا اندثر، ثم جاءت آخر مرة هذه دولة إلى الآن يعني الدولة السعودية الثالثة، وهي التي أسسها الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود. طيب، قال هنا بعض الشراح: ومات ولم يخلف دينارا ولا درهما، فلم يوزع بين ورثته مال ولم يقسم. يعني هذا دليل يستدل به على زهد الشيخ، وأنه لم يقصد بدعوته توسعا لمال أو غيره، وإنما أراد به نشر التوحيد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، وأما المصنف هذا فهو مصنف يعني مختصر ووجيز وسهل العبارة، ولكنه جمع كثيرا من المسائل التي يعني ينتفع بها طالب العلم والعامي، فينبغي للناس أن يحرصوا على تفهمها ويعني تفقد معانيها من حين لآخر، لأن التوحيد كما ذكرنا من قبل إذا يعني طالب العلم أطال هجرانه والبعد عنه فإنه هو الخاسر، يتأثر ويضعف، تضعف جذوة حرارة التوحيد في قلبه. كله خلينا مع الفقه والأصول والنحو ومصطلح وكذا، وأما التوحيد هذا فتجده باردا، والدين لا ينصر بالبرود، صح لا ينصر بالحماسة غير المنضبطة، لا، لكن الوسط يعني الإنسان إيش يكون يقتدي بالعلم. ولهذا قال بعضهم: القرآن دائما مملوء بالإتيان بالآيات التي تشعرك بأنك أنت يعني خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن اقتدى به تبع له بأنه على الحق القطعي المبين. لا بد أن تكون هذه القضية حاضرة في ذهنك، أن هذا حق قطعي وأن كل ما خالفه باطل قطعا، فيكون فيه إيش قوة في الاعتقاد، وليس معنى القوة كما قلنا الغلو، لا هذا شيء آخر، لكن لا بد أن يكون إيش الإنسان متمسكا بالحق بقوة وكذا. أما إذا ضعف الاعتقاد عند الإنسان صار كله عنده، يعني حتى أحيانا الولاء والبراء من الكفار يضعف عنده فضلا عن غيرهم. فبالتالي الدين لا تنال المنزلة عند الله عز وجل بمجرد الركوع والسجود أو معرفة المعلومات أو كذا، وإنما إيش بنصرة الدين وبالجهاد في سبيل الله بكل معاني، بالمعنى الشامل يعني له، الذي يشمل نصرة الدين وجهاد النفس وجهاد المنافقين وجهاد الكفار حيث كان بشروطه الشرعية وهكذا. أما تريد دين بارد بس في المكيفات وتشرح للإنسان بس تقول له كذا ولغة واصطلاحا وكذا، لا في إيش عداوة في الله ولا في بغض في الله، سأل الله أن يقوي إيماننا كلنا، يعني عندنا من الضعف ما عندنا، لكن هذا لا يعني لا ينصر دينا هكذا فقط كل أشياء حلوة وكلها جميلة، لا هذا. وليس معنى هذا أيضا كما قلنا وإنما بالضوابط الشرعية من غير غلو ولا جفاء. طيب، فالشيخ دائما يحرص على العبارات الأولى، وقد قدم بمقدمتين قبل الكتاب، وقد ذكر بعضهم أن هاتين المقدمتين ليستا من أصل الكتاب، ليستا من أصل الكتاب، وإنما ضمهما إليه بعض تلاميذه لما فيهما من النفع والتعلق بموضوع الكتاب. وهي المقدمة الأولى قوله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. والمقدمة الثانية قوله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. قال بعضهم: هذا ليس من أصل الكتاب، وإنما هي رسائل مستقلة للشيخ وضموها إليه لما فيها من من الفائدة. ثم اشتهر تسمية جميع هذا الكتاب بمقدماته بثلاثة الأصول وأدلتها. طيب، وهذا أوان الشروع في المقصود، حيث قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. شرحنا البسملة مرارا في كتب أخرى، فقلنا بسم الله هذا جار ومجرور متعلق بإيش بمتأخر محذوف، ويقدر إيش فعلا متأخرا مناسبا للمقام. أما الفعل فلأنه الأصل في العمل عند النحاة، وأما متأخر لتحصل البداءة بسم الله عز وجل ويحصل الاختصاص، لأن تقديم الجار والمجرور يفيد إيش حصل، يعني بسم الله لا باسم غيره. مناسب للمقام معناها خاص يقدر تقديرا خاصا، مثلا بسم الله أكتب أو بسم الله أقرأ، ولا يقال بسم الله أبدأ، لأن أبدأ هذه مجملة من جهة ومن جهة أخرى حتى يتلبس الفعل كله الكتابة كلها، وليس بدء الكتابة فقط وإنما جميع. بسم الله الرحمن، الله ذات علم على ذات الباري جل وعلا، والرحمن والرحيم اسمان دالان على صفتي الرحمة، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فالرحمن تدل على سعة اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفة الرحمة في ذاته، وأما الرحيم يدل هذا الاسم على تعلقها بالغير، ولهذا جاء كما قال ابن القيم وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يرد وكان بهم إيش رحمانا أو رحمان، ولم يرد وكان بهم رحمان. طيب اعلم رحمك الله وأنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. اعلم هذه كلمة يؤتى بها للانتباه لما بعده، وهو أسلوب قرآني، ومنه قوله تعالى كثير، مثلا إيش فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله إيش غفور رحيم إلى غير ذلك. رحمك الله هذه جملة اعتراضية دعائية، اعتراضية دعائية، وفيها إشارة إلى إيش إلى رفق العالم بالمتعلم، وأن العلم مبناه على الرحمة. ولذلك من اللطائف أن أول حديث مسلسل، أول حديث يبدأ به المحدثون هو المسلسل بالأولية، هو إيش الراحمون إيش حمون، ومن رحمتي من الرحمة تعليم والرفق بهم في التعليم، وهذا أسلوب الرسل، إني أخاف عليكم عذاب يوم إيش عظيم، فإظهار الشفقة على المدعو مما شجع على قبول الخطاب. أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، الوجوب خدموه أمس، ما هو الواجب؟ هو ما أمر به الشرع أمرا إيش جازم، علينا على من ألفاظ الوجوب كما سيأتي إن شاء الله. تعلم أربع مسائل، تعلم تفعل، والتفعل هذه الصيغة تدل على التكلف أو على بذل الجهد، فإنما العلم بالإيش تعلم، يعني أنه يحتاج إلى بذل الجهد في تحصيل هذه العلم، هذه المسائل أربع مسائل، المسائل جمع مسألة، قالوا وهي ما يبرهن عنه في العلم، مسألة هي ما يبرهن عنه في العلم. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. المسألة الأولى هي العلم، والعلم مقصود به هنا العلم الشرعي طبعا، ومدار العلم الشرعي ومرجعه إلى معرفة هذه الثلاثة، معرفة الله ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ومعرفة الله تكون بإيش؟ بتوحيده، معرفة ليس المقصود مجرد معرفة الذات الإلهية أنها موجودة وأنه لا، معرفته بأنه الرب وحده، وبأنه الإله مستحق للعبادة وحده، وبأسمائه وصفاته، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم بما سيأتي تفصيل إن شاء الله في الفصل في الأصل الثالث، وأنه مثلا محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي، وأنه جاءنا بالبينات والهدى، بعث مثلا في مكة ثم انتقل إلى المدينة، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وما إلى ذلك. هذه معلومات يعني رئيسة ينبغي لكل مسلم أن يعلمها. بعض الناس الآن وصلوا من الجهل درجة حتى ما يعرفون اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعرفون مقطع الذي انتشر قبل مدة، قل له ما اسم الرسول، قل أنا لعرفني شنو، بعض الناس يعني هكذا، ولكنهم غالبا يكون من العوام والكبار في السن، لكن أيضا هذا لا ينبغي، يعني على الأقل هناك معرفة أدنى ما يجب أن يعرفه الإنسان. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الإسلام يطلق إطلاقين، إسلام بالمعنى العام وهو دين جميع الرسل، ولهذا قال تعالى عن أنبياء بني إسرائيل في التوراة قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا، وقال عن الحواريين أنهم قالوا إيش واشهد بأن مسلمون، وقال يوسف عليه السلام توفني إيش مسلما إلى غير ذلك. ولذلك قال إيش أفغير دين الله إيش يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فالله عز وجل دينه الإسلام، هو دين آدم وبنيه من الأنبياء والرسل جميعا والملائكة، كلهم دينهم إيش الإسلام بالمعنى العام، وهو توحيد الله عز وجل وطاعة رسله بالنسبة لإيش؟ للمكلفين أو للناس المبعوث إليهم. وكذلك هناك إطلاق آخر وهو الإطلاق الإيش؟ الخاص، الإسلام الخاص، وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، والذي نسخ كل دين سواه. لا يقبل الله عز وجل من أحد بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الدين، لا يقبل الله من أحد غيره. لا يقال هناك يهودية مثلا صالحة بعد إيش؟ بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من كفر برسول فقد كفر بجميع الإيش؟ الرسل. ولهذا قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه ما أصلا نوح أول رسول، كيف كذبوا المرسلين جميعا؟ لأن من كذب رسولا فقد كذب إيش؟ جميع الرسل، لأن رسالتهم واحدة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا. فإذا بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هو صلى الله عليه وسلم في كما في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة، والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي في لفظ وبما جئت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. فاليهودية، وقد حكى بعض العلماء ولعله ابن حزم إجماع العلماء على أن اليهود والنصارى كفار بعدما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم كفار. طيب، وماذا عن قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في هذا معناه إيش؟ في أزمانهم، كل في زمان رسول. وما هو الدليل؟ قال لك أنت على كيفك تفسر، على كيفك، اللفظ عام. ما هو الدليل؟ ارفعوا أصواتكم. نعم، يعني الأدلة الأخرى. طيب أحسنت، هناك أدلة أخرى تدل عموما، يعني مثل الحديث الذي ذكرناه وغيره. لقد كفر الذين قالوا إن الله إيش؟ ثالث ثلاثة، واليهود الآيات في كفرهم كثيرة. طيب، وهل يمكن أن نستدل من نفس هذه الآية في الرد على صاحبها؟ وهذا أبلغ، يمكن؟ طيب قبلها شوية، في شنو؟ من آمن بالله، هل من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم هو مؤمن بالله؟ ده هو السؤال. نحن عندنا أي رسول مجمع على رسالته إذا جحده الإنسان ولو أقر بمحمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن في الجملة فهو كافر، فكيف إذا أنكر إيش؟ الرسول، وأنكر نبوة محمد جملة، وكذب بالقرآن كل أي كفر أعظم من هذا، هل هذا مؤمن؟ هذا هو السؤال. من آمن بالله، يعني من آمن بالله، كيف الإيمان بالله؟ إيمان بجميع الرسل، من جحد رسولا واحدا فقد كفر. إذن هؤلاء لا يمكن أن يكونوا. وأنا أستغرب من شخص يقول المسلم لو جحد نبوة عيسى كافر، والنصراني لو جحد نبوة محمد غير كافر، هل تجدون تناقضا أعظم من هذا؟ قل له المسلم لو قال عيسى ما رسول، رأيك فيه شنو؟ يعني قمة التناقض، مرتد يا أخي القرآن. طيب والنصراني الذي أنكر نبوة محمد غير كافر، الله يهديك. طيب، قال إذن وقوله بالأدلة، الأدلة جمع قلة لدليل، أخيلة، هذا من أوزان جمع القلة. والدليل في اللغة هو المرشد إلى المطلوب كما سيأتينا إن شاء الله، وفي اصطلاح العلماء يقولون هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبر، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، وهذا سيأتينا في الأصول إن شاء الله قريبا، ربما يأتي اليوم، فلذلك نرجعه. لكن قوله بالأدلة، هل معناه أن الإنسان الأدلة أولا يقصد بها أحيانا الأدلة العقلية كما ذكرنا عن المتكلمين أنهم يقولون إيمان المقلد، هذا قول مشهور عندهم خلاف في إيمان المقلد، ماذا يقصدون بالمقلد الذي لا يعرف الأدلة العقلية التي يذكرونها؟ يقولون هذا إيمانه فيه قولان، وعندهم قول مشهور بتكفيره وقد رجحه كثير منهم، وهذا يستلزم كفر كثير من عوام أو أكثر المسلمين لأنهم لا يعرفون أدلتهم هذه العقلية التي يقولون. ولهذا قال بعضهم هؤلاء المتكلمون بعضهم وافق في الصحابة من جهة ثم أفسدها من جهة أخرى، لأن الصحابة لم يكونوا يتكلمون بمثل هذه الإيش الأدلة، وإن كانوا يستدلون بالدلالات الشرعية والعقلية العامة، لكن ليس بهذه الطريقة التي رتبوها، وفيها من الفساد والمنازعة والخفاء ما فيه. طيب، هذا ليس هو مراد الشيخ طبعا، أن هذه طريقة بعض المتكلمين وهي فاسد. طيب، عندنا المعنى الثاني الأدلة الشرعية. طيب، هذا يحتاج أيضا إلى تفصيل. هل نقول لا يصح إيمان أي مسلم على وجه الأرض إلا إذا عرف دين الإسلام بالأدلة؟ فتأتي إلى جدتك أو أم جدتك مثلا وتقول لها يا جدتاه، ما الدليل على كذا من القرآن مثلا، وما الدليل على كذا من السنة؟ هذا غير صحيح أيضا، ليس بصحيح. ولو قلنا إن الإيمان لا يصح إلا بهذا، أو حتى قلنا إنه يأثم من لم يفعل هذا، سنؤثم جمهور المسلمين. وبعض شراح هذا الكتاب حملوا هذا الكلام على هذا المعنى. بعض العلماء يقولون يعرف الدليل ولو مرة واحدة، وهذا حتى مخالف لما كان عليه الصحابة. هل الصحابة كانوا يقولون للناس لا بد أن تعرف الآية الدالة على وحدانية كذا أو على كذا أو العقيدة الفلانية ولو نسيتها بعد ذلك؟ وين يفتحون البلدان من قال لا إله إلا الله خلاص، ما لم يظهر منه شيء آخر منافي. وبعضهم كشيخنا العصيمي هنا في شرحه وجهه توجيها أحسن من ذلك، وهو أنه قال المقصود بهذا، وإن كان تأويلا لكن لا بد منه. وقد ذكر بعضهم أن بعض المتقدمين حكى الإجماع، إجماع أهل السنة والحديث ليس المتكلمين، على أن إيمان المقلد إذا كان جازما به فإنه صحيح عند إيش؟ عند أهل السنة والحديث، ليس عند المتكلمين. ولهذا قالوا إيش؟ قالوا هذه اللفظة تحتاج إلى توجيه، فالمراد بها أن يعتقد المسلم أن ما يعتقده من وحدانية الله ومن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم و القيامة والبعث وكذا أركان الإيمان ثابتة بأدلة شرعية يقينية في الجملة فقط، هذا هو المطلوب. يعني هو يعرف أن هذا جاء في القرآن وأن هذا هو مدلول القرآن. أي إنسان مسلم يفهم معنى الإسلام يعرف أن إيش؟ أن القرآن دل على أن الله واحد وأن الرسول رسول مثلا وأن هناك قيامة، هذا هو المطلوب. بهذا يكون يعني التوجيه، بهذا التوجيه يعني ينتفي شيء من الإشكال. طيب، ولا شك أن الماء الأكمل دائما أن يعرف الإنسان كل شيء بدليل، لكن الكلام ليس في الأكمل وإنما الكلام في التأثيم، أو وهو أبعد الحكم بعدم صحة الدين، هذا شيء آخر كمان أبعد. الثانية العمل به الضمير يرجع إلى العلم، العمل بالعلم والمرتبة الثانية. وعرفه بعضهم بأنه ظهور صورة خطاب الشرع على الإنسان، ظهور خطاب صورة الشرع على الإنسان، خطاب الشرع، صورة خطاب الشرع على الإنسان. وقال هذا الظهور نوعان، فهو بالنسبة لخطاب الشرع نوعان والعمل به نوعان. بناء على ذلك خطاب الشرع إما أن يكون إيش أو إيش إما أن يكون خبرا أو نعم أو طلبا. ومنه قوله تعالى وتمت كلمات ربك في القراءة الأخرى إيش؟ صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الإيش؟ الأحكام. فقال العمل بخطاب الخطاب الخبري تصديقه والإيمان به بما ورد فيه، والعمل بالخطاب الطلبي يكون بإيش؟ بامتثاله فعلا للمأمور وتركا للإيش؟ للمحظور أو للمنهي عنه. الثالثة الدعوة إليه بعد أن كمل الإنسان نفسه بالقوتين العلمية والعملية، يسعى في تكميل إيش غيره بالدعوة. وعرفها بعضهم بأنها طلب الناس إلى امتثال خطاب الشرع، نحو هذا التعريف، طلب الناس إلى امتثال خطاب الشرع. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى إيش؟ إلى الله على وكذلك قوله تعالى إيش؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والرابعة الصبر على الأذى فيه. طبعا بلغوا عني ولو آية، دعوة ليس المقصود بها يعني أن الإنسان كل الناس لابد أن يكونوا يدعون إلى الله عز وجل، وإنما إيش؟ من رأى منكم منكرا بلغوا عني ولو آية، كل بما يستطيع فقط، بما يستطيع. ف فالإنسان ولو كان عاميا مثلا فوجد إنسانا يشرب الخمر فهو يعرف أن هذا منكر وأنه حرام، يمكن أن يقول له إيش يا فلان يعني اتق الله وكذا، وهذه الخمر فيها مفاسد والله عز وجل هذه من الكبائر، أي إنسان يعني قد يستطيع أن يقول هذا الكلام. الرابعة الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى فيه، الصبر في اللغة هو الحبس، وفي الشرع عرفه بعضهم بأنه حبس النفس على أحكام الله عز وجل، على أحكام الله، حبس النفس على أحكام الله عز وجل يعني على مراده سبحانه وتعالى. فهو ينقسم ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، كالصبر على الطاعات، قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادتي، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وصبر عن معصية الله مثل صبر يوسف لما دعته وراودته امرأة العزيز، وصبر على أقدار الله المؤلمة مثل الصبر على المصائب عموما كما قال تعالى فاصبر لحكم ربك. وهذا الصبر على الأقدار أيضا نوعان: صبر على أقدار الله التي لا دخل للعباد فيها، وصبر على أقداره التي تصل إليك على أيدي العباد، يعني في مصائب لا دخل للعباد فيها، فقر، مرض، وهناك أذى يصلك على إيش؟ على أيدي العباد، لكنه قدر أيضا في النهاية وبذنبك، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فتصبر على هذا وعلى هذا. وهذا النوع الأخير هو ظاهر كلام الشيخ أنه يشير إليه، لأنه قال الصبر على الأذى فيه، لأن من بلغ دعوة الله عز وجل فلا بد أن يصيبه شيء من الإيش؟ من الأذى. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على إيش؟ على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، إلى غير ذلك من الآيات. قال والدليل، وقد سبق تعريفه، دليل على ما تقدم قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم. والعصر قسم، والعصر قيل هو الوقت المعروف الذي نحن فيه الآن، وقيل هو الدهر، هذا قسم من الله سبحانه وتعالى، وقسم الله عز وجل، الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، ولا يجوز لأحد أن يقسم بغير الله من العباد. والعصر وقسم الله عز وجل فيه فوائد، منها تعظيم المقسم به وتأكيد وبيان الاهتمام بالمقسم عليه. هنا المقسم به ما هو؟ العصر. المقسم عليه ما هو؟ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إلى آخر. إن الإنسان جنس الإنسان يعني جميع، هل هنا استغراقية بدليل الاستثناء، والاستثناء معيار العموم. إن الإنسان يعني كل إنسان، لفي خسر مؤكدة بإن وباللام، لفي خسار، إلا الذين آمنوا، إلا الذين جمعوا أربع صفات ما هي؟ الإيمان، والإيمان يتضمن العلم، يعني كيف تؤمن بشيء أنت تجهله؟ أول شيء تعلمه ثم إيش؟ تؤمن به على الوجه الصحيح الذي أراد الله سبحانه وتعالى. وعملوا الصالحات، وهذا دليل للعمل، وقوله الصالحات فيه إشارة إلى أنه ليس المقصود أي عمل، بل لا بد أن يكون عملا إيش؟ صالحا موافقا للشرع. وتواصوا بالحق، تواصي، التواصي، تواصوا من التواصي، والتواصي تفاعل أصله تواصي لكن حصل فيه إعلال. والتواصي هو أن يوصي كل من الشخصين أو كل من الناس الآخر، يعني من طرفين فأكثر، يوصي كل منهم الآخر بالحق، وهذا نوع من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فالوصية أن تكون في الأمر الهام المؤكد. وتواصوا بالصبر، والإنسان إذا وصى غيره بالصبر فمن باب أولى أن يكون هو إيش؟ في نفسه صابرا. والصبر من الحق، ليس كذلك؟ لماذا نص عليه بخصوصه؟ كأنه والله أعلم من باب عطف الخاص على العام لأهميته والتأكيد عليه. قال الشافعي هو محمد بن إدريس القرشي المطلبي. المولود سنة 50 و100 والمتوفى سنة 400 الهجرة، أحد أئمة المذاهب المتبوعة من مذاهب أهل السنة رحمه الله تعالى. هذه السورة لو ما أنزل الله على حجة على خلقه إلا هي لكفتهم، يعني الكفاية في كلام الشافعي منصب على إيش؟ على قيام الحجة على الخلق، لأنه لو قال إيش هذه السورة، ما قال لو ما أنزل الله غيرها لكفتهم، لا، قال لو ما أنزل الله إيش حجة. إذن الكفاية من جهة الحجية، يعني أنها كافية في إقامة الحجة على الخلق في العمل بالإيش بالدين، في أن يتعلموه ثم يعملوا به ثم يعلموه إيش غيرهم ويصبروا على كل ذلك، ومن فعل ذلك فقد فاز بخيري الدنيا والآخر، لأنه كمل نفسه بالعلم والعمل وسعى في تكميل غيره وصبر إلى ذلك إلى أن يأتاه اليقين. هذا من أولياء الله، كما قال الحسن البصري هذا حبيب الله، قال كلاما معناه أنه يعني امتثل أمر الله ثم دعا غيره إلى الله عز وجل، هذا حبيب الله في قوله تعالى إيش ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إذن إن المسلمين عقيدة صحيحة وأيضا إيش عمل صالح ودعوة إلى الله عز وجل، هذا أكمل ما يكون للإنسان. ولهذا قال العلماء الرباني المبارك حيثما كان جعلني مباركا حيثما كنت وجعلني مباركا حيثما كنت، معناه أن ينتفع به كل من لاقاه حيثما كان، ينتفع به الناس بعلمه وبسمته وبنصحه وبتوجيهه. بعض طلاب العلم لا أريد أن أقول يعني مشؤومون عكس يعني المباركين، ما في أي كلمة ولا يستفيد الناس منه، يكون ما شاء الله ذهب إلى الشرق والغرب ويرى الناس حتى في صلواتهم يخطئون، حتى الأطفال الكبار الصغار ما يوجهوا أحد، يقول لك أنا ماري وما. طيب أنت متعلم العلم لشنو؟ هذا حجة عليك، مسؤولية عليك. رأى منكم منكرا فليغيره بيد أمر معروف، أنه منكر أصلا أنه واجب، كلنا مقصرون، نسأل الله أن يتجاوز، لكن لا تستمرئ هذا التقصير كأنه هو الأصل في حياتك، لا، حاول وجاهد نفسك، أكتب شيء تسل يعني رسائل مثلا ولو وريقات صغيرة تعطيها لبعض الناس، تدعو إلى الله، تخطب جمعات، تنصح الناس بترك المنكرات وتحببهم في الله عز وجل وتساهم في البناء الإيماني لهم. لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه إلا هي لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله هذا النقل، الشيخ رحمه الله ينقل الأقوال بالمعنى لا ينقلها بالإيش باللغو. وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه يعني باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى، وهذا أيضا من الدليل، هذا أسلوب الشيخ وليس أسلوب إيش بخاري، لكن المعنى يعني فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. أيضا قوله قبل القول والعمل ليس في الصحيح، وإنما هو زيادة للإيضاح، البخاري قال فبدأ بالعلم، لكن معروف لأنه أصلا هو قال إيش في التبويب العلم قبل القول والعمل. واستدل بهذه الآية من سورة القتال، فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك، والله عز وجل الأصل أنه لا يقدم شيئا على شيئا إلا لحكمة، فقدم إيش، ولذلك جاء في الحديث أبدأ بما بدأ الله به، فقال هنا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقدم علم أن لا إله إلا الله على الاستغفار، والاستغفار فيه قول وفيه عمل، أما القول فهو إيش واضح، استغفر الله مثلا دعاء، والعمل ما هو العمل؟ التوبة، أحسنتم، عمل قلبي يعني. هناك عمل قلبي نوع من الندم وطلب ورجاء الله عز وجل أن يغفر وما إلى ذلك. طيب، ثم قال رحمه الله اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. هذه أيضا المقدمة الثانية التي قلنا أضافها بعض طلابي، اعلم رحمك الله أنه يجب، سبق الكلام عليه، على كل مسلم ومسلمة. الأصل في الأحكام أنها لا تفرق بين النساء وبين الرجال والنساء إلا ما دل عليه الدليل، قد جاء في بعض الأحاديث التي صححها بعض أهل العلم أو يعني ثبتوها، النساء شقائق الرجال، شقائق جمع شقيقة يعني أخوات، معناها أنه لا فرق في الأحكام بين الرجال والنساء إلا ما دل عليه الدليل، مثل صلوات الجماعة، صلاة الجمعة، الجهاد ما إلى ذلك، هذه أشياء تختلف. حجاب مثلا الرجال يختصون ببعض الأحكام والنساء بعض الأحكام، والنساء على النصف من الرجال في خمسة أشياء، ما هي؟ الميراث، والشهادة، نعم بس كده اثنين من خمسة من أولها. أنا قلت يعني ستتم بأربعة ونساعدكم في الخامس أو شيء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أخشى أن يرد عليك من فوق، هذه مشكلة. أليس منكم، شيخنا كان يقول إيش، أليس منكم رجل رشيد؟ إذا ما في أحد جاوب. طيب إذا ولد شيخ أيمن ساعد الجماعة دين. قالوا لا، نحن نريد شيء بالنصف، ليس أي شيء فرق بينهما، لابد نصف. العقيقة سنت عند جمهور أهل العلم أو عند كثير منه. طيب وأيضا إذا مات الأكفان، جميل هذا، مع أنه ما في نص صريح، حتى أنكر بعضهم. الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول ما في نص صريح على التب، في حديث لكن فيه ضعفا، ولهذا قال ما في، لكن جميل، لكن هل على النصف؟ هذا هو السؤال، ما ليس على النصف. نعم إذا ماتا، قلت لكم يعني حتى بعد المساعدة كمان تحتاجون إلى مساعدة أخرى. طيب إذا قتلا، صلحها شوية، مع أن القتل موت. الدية، أحسنت، الدية أيضا، دية المرأة على النصف من دية الرجل. وأما الخامس هذا ما أظن تعرفونه، وإذا ما عرفتم هذا من باب أولى. العتق، لأنه جاء في الحديث أن من أعتق أمتين، يعني إذا أعتق رجل أعتق الله بكل عضو منه عضو منه من النار، وأما المرأة فقال إذا أعتق الرجل إيش، مرأتين أمتين، لا يكفي إيش، واحدة. إذن في خمس أشياء، أما غير ذلك فالأصل. وقد جاء في الحديث طلب العلم واجب على كل مسلم، وطرقه أكثرها ضعيفة، وبعضهم قال كلها ضعيفة، وبعضهم قال بعض طرقه حسن ويحسنه بمجموع الطرق بل صححه، مثل الشيخ الألباني رحمه الله، ونبه بعضهم على أن بعضهم زاد فيها ومسلمة، وقال هذه اللفظة لا تعرف، يعني ليس لها أصل، لكن معناها إيش، صحيح، لكن على كل مسلم يدخل فيه الإيش، مسلمات. أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل. بعض الناس إذا أضيف العدد إلى المعدود فتقول إيش، بعضهم يعرف الأول، وهذا ليس بتلك الفصاحة. مثلا لا تقول جاء الثلاثة رجال، أن أكثر الناس يقولون هذا ليس الفصاحة، وإنما عرفهما أو عرف الثاني، فتقول إيش، جاء الثلاثة الرجال، أو تقول إيش، جاء ثلاثة الرجال، ولذلك يقولون ثلاثة الأصول وأدلته، أو الثلاثة الأصول، ما في مانع إذا كان يعني من جهة اللغة. أما الثلاثة أصول هذا يعني كأن إما أن يكون أصلا لحنا ليس بصحيح، أو يكون لغة ضعيفة أو نحو ذلك، يعني ليس مشهورا. طيب تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن، بعد أن قرر أن علم والعمل واجبان، ذكر هنا أن ثلاث مسائل لا بد أن تعلم وأن يعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا، أي أوجدنا ورزقنا، الرزق ما ينتفع به، ولم يتركنا هملا، أي معطلين لا نؤمر ولا ننهى، بل للإضراب، يعني ليس الأمر كذلك، بل هو كيف قال، بل أرسل إلينا رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم فر عليه، قال فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، واستدل على ذلك قال والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، رسول الثاني هو موسى، فعصى فرعون الرسول أي في أصل الدين، فأخذناه أخذا وبيلا أي شديدا أو ثقيلا، وهذا فيه تحذير للناس من عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان هذا جزاء من عصى موسى فكيف بمن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم والرسل جميعا، وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله. وأيضا يدل عليه قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. عصى الله والرسول في أصل الدين، وأما معصية في غير أصل الدين فكما تعلمون أنه تحت المشيئة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى؟ قال إيش؟ من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، إلى غير ذلك. جاء عن بعض العلماء قالوا أمر الله بطاعة رسوله في 40 موضعا من كتاب الله. قال الثاني أن الله لا يرضى أن يشرك معه. إذن خلاصة المسألة الأولى وجوب طاعة الرسول، وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الثانية خلاصتها وجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة. قال الثاني أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، والشرك من الكفر. لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر؟ إذن كفر بالكفر بعد إذ أنتم إيش؟ مسلمون. فلا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما، أي فضلا عن غيرهما. فإذا لم يرضى بعبادة هذين فغيرهما من باب أولى، يعني مثل الولي الصالح مثلا، ولا ولي صالح من باب أولى. يعني لأن بعض الناس يظنون أن الله سبحانه وتعالى مثل المخلوقين، يعني مثلا إذا إنسان يحب ولده كثيرا فأنت إذا أحسنت إلى الولد كأنك أحسنت إلى الرجل كله واحد، يعني فيقولون إيش؟ ما في مشكلة، هو إذا دعيت الرسول، ما هو الرسول أصلا أحب الناس إلى الله، هذا لا دخل له. الله عز وجل لا يرضى أن يعبد معه إيش؟ وأعرف واحدا من الناس حكى لي أنه قال لقريب له يقع في الشرك، قال له يعني ما تدعو الرسول كذا، أدعو الله. قال ما واحد، لما واحد كل واحد. هذا هو التصور الذي إيش يقع عند كثير من الأمم المشركة، كثير يعني عبر التاريخ، أن ما دام هذا مقرب فأنا يمكن أن أتقرب إليه فيوصلني. وهذا تشبيه الخالق بالمخلوق. والمتكلمون يجتهدون في نفي تشبيه الإيش؟ تشبيه الخالق بالمخلوقين، وهو يفترضون أنواع أكثرها غير واقع أصلا، ويدعون هذا النوع الذي هو إيش؟ أصل البلاء. طيب يعني يقولون إيش؟ هذا واسطتنا، وهذا هو الطريق، وهذا كذا نصل ونبتغي إليه الوسيلة وما إلى ذلك. هذا كلام باطل، هذا توسل كل الأمم المشركة من قبل ومن بعد. ما نعبدهم إلا إيش؟ يقربون إلى الله زلف، كما سبق في شرح قواعد الأربع. قال الثاني أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله. المساجد فسرت بأنها البيوت المبنية معروفة، وفسرت بأنها أعضاء السجود. ولعل، وهذا من كيسي الله أعلم صحته يعني، لكن اجتهاد، لعلهم فسروا هذا لأن سورة الجن سورة إيش؟ مكية، والسورة المكية ما كان في مساجد مبنية في ذلك الإيش؟ الوقت يعني. فلهذا لعلهم حملوها على القول الثاني وأنها أعضاء السجود، أعضاء السجود. وقيل وعلى كل بيوت الله عز وجل يدعى فيها، وربما يقصد بها المسجد الحرام مثلا كان موجودا في ذلك الوقت، وبيوت العبادة من قبل في الأمم السابقة كلها موجودة. إذن المساجد لله، وبنيت على توحيد الله، فلا ينبغي أن يشرك معه فيها أحد. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. الواو هنا واو الجماعة طبعا، لأن لا ناهية، ولا ناهية جازمة. لو كان هذا الفعل لمفرد لحذفت الإيش؟ الواو، فهي ليست واو الفعل وإنما هي واو الجماعة. فلا تدعو أيها المخاطبون مع الله أحدا. وأحد هذه نكرة في سياق النهي، فتعم كل أحد، فتشمل الملك المقرب والنبي المرسل والولي الصالح وغيره. فتحقق مقصود الشيخ بالاستدلال بهذه الآية، وهذه الآية من أوضح الآيات في منع دعاء غير الله عز وجل بكل معاني. فقلنا دعاء مسألة فهو واضح، أو دعاء عبادة فدعاء المسألة فرد من أفراد دعاء العبادة. بل لماذا سمي العبادة دعاء بالذات؟ لماذا مثلا ما سميت كل العبادات صوما، أو ما مثلا ما سميت زكاة أو نحو ذلك؟ لعظم قدر إيش؟ شأن الدعاء، ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة. لأن بعض المشبهين يقول لك إيش، لا الدعاء عنده معاني، مقصود به شنو؟ مقصود به عبادة، وإنت قايل كده نفسك مركت يعني، ما نفس الشيء، ما تغير شيء. هل الدعاء دعاء المسألة عبادة أو لا؟ عبادة، إذا داخل في هذا. ثم هناك آيات صريحة في أن المقصود فيها دعاء ليش؟ المسألة، لأن فيها مثلا ذكر السمع، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إذن هذا إيش؟ في سماع وفي استجابة وفي كذا. وقد سبق لعله قد سبق شيء من ذلك في القواعد الأربع. الثالثة ونختم بها، أن من أطاع الرسول وحد الله، يعني من حقق المسألتين الأولى والثانية، يلزم عليه لا يجوز له أنه لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. يعني المسألة الثالثة خلاصتها هي تولي أولياء الله سبحانه وتعالى والتبري من أعدائه. وطبعا نحن عندنا المسلم المؤمن التقي يتولى بحسب ما فيه من الإيمان والتقوى، فإذا نقص نقصت ولايته بحسبها، لكن أصل الولاية بين المسلمين لابد أن يكون إيش؟ قائما، حتى لو ابتدع أو عصى أو كذا تتولاه بقدر ما فيه من الطاعة. لا شك أن أصل الإسلام مدام قائم فهو أعظم سبب للولاية، ويتبرأ من إيش؟ من بدعته أو من معصيته أو مما فيه، وتنقص ولايته بقدر ذلك. وأما الكافر فإنه لا يجوز توليه ويجب التبرؤ منه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. ولا ينافي هذا، هو يبغض من جهة دينه، فلا ينافي أن يحب لسبب دنيوي لا يملك الإنسان، مثل الزوجة الكتابية يحبها من وجه ويكرهها من وجه، يكرهها من جهة دينها ويحبها من جهة إيش؟ من جهة المحبة الطبيعية بين الرجل وزوجته، محبة الشهوة وما إلى ذلك، ما في مانع. ولا يقال إنه يتزوج ويكرهها من كل وجه، هذا لا تستقيم به الحياة. وكذلك إنك لا تهدي من إيش؟ من أحببت، هذا فيها أكثر من قول عند المفسرين، منها أنه أحب عمه وأبا طالب محبة إيش؟ طبيعية، لأنه هو الذي رباه وهو الذي دافع عنه وناصره وما إلى ذلك، وإن كان مبغضا من جهة أخرى وهي جهة الإيش؟ الكفر، هي جهة الكفر. والولاء والبراء عند الناس طرفان وسط، في ناس ميعوا القضية كلها، ما عندهم شيء اسمه ولا ولا براء، ويقولون لا يعاد إلا الكافر إذا عاداك، يعني أنت ابتداء لا تعادي، معناه الأصل أن الكافر لا تعادي، الذي عاداك فأي سبب أنت ستعاديه، يعني هذا هو الأصل، ما في فائدة وما في جديد، وهذا ليس أمرا دينيا يعني. هذا شيء طبيعي، أي إنسان عاداك وضرك فإنك يقوم في نفسك شيء تجاهه، فهذا قول باطل غير صحيح. ولهذا جاءت النصوص عامة في كثير من الآيات، والمواطن التي اشتبهت يحمل عليها، وليس هذا موطن التفصيل، وكذلك تحمل عليها على المواطن المحكمة الكثيرة التي جاءت. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه إيش؟ بعضهم أولياء وبعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم هناك طرف آخر وهم الغلاة، هؤلاء هم الجفاة، قل ما في شيء اسمه ولا وبراء إلا لمن عاداك، حب أي واحد، بيتر ومحمد كل واحد، هذا كلام باطل. وأيضا هناك يقابلهم من غلا في مسألة الولاء والبراء وسفك الدماء بغير حق، دماء المعصومين، وغلا فكفر المسلمين بزعم أنهم يوالون الكافرين، ولا وهم يعني كثير الطوائف من الجهال من أهل الغلاة، من أهل الغلو والخروج وعدم الانضماط والحماسة غير المنضبطة، لا يفرقون بين الإش بين المقامات المختلفة. وهذا حاطب رضي الله عنه راسل المشركين بمقدم الرسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ماذا تريد أعظم من ذلك؟ فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المهم. قال ما حملك على ما صنعت؟ إذن هذا ليس كفرا بإطلاق، الكفر ما حملك على ما صنعت. وحاطب ما ذكر عذرا يكون عذرا في الكفر، هل من يفعل الكفر للدنيا يعذر؟ هل يعذر؟ ها يا جماعة عندكم تردد أنتم؟ لو واحد قال أعطيك هاك أنا أعطيك $1,000 واسجد لهذا الصنم فسجد له، الكفر إذا إنسان كفر نجي الدنيا فإنه لا يدرك ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم ليش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقكم، لأنه بيّن أنه خاف على أهله وما إلى ذلك، وهو نفسه قال أنا ما فعلته رضا بالكفر بعد ليش بالإيمان ولا ارتدادا عن إيش عن ديني وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا، ما قال هذا كفر في كل حال ورد في كل حال. إذن هذا في تفصيل هذا. هذا الحديث دائما ما يشكل على الغلاة، وهو حديث في الصحيحين طبعا، ما في طريقة عشان تقول معلول ولا في الصحيحين، ولهذا إيش يشكل عليهم أيما إشكال. لا والله إذا كده ده حاطب من أهل بدر، أهل بدر يعفي من الكفر. الله عز وجل قال عن الأنبياء ولو أشركوا، خلي أهل بدر أنبياء، قالوا لو أشركوا لحبط عنهم ما كان، قالوا لا ده زمان كان يعني نتائج الموالاة ما ترتب عليه الجواسيس، كلام فارغ. ولهذا العلماء يتكلمون عن الجاسوس ويتكلمون عن قتله ويقولون جاسوس المسلم والجاسوس الكافر، لا يقولون كل الجواسيس إيش كفار، هذا ولا غلا ولا يعرفون كلام العلماء. وهناك رسالة لطيفة أنصحكم بالرجوع إليها لواحد من المتمكنين، وهو الأستاذ الدكتور القرني، بس نسيت اسمه الأول، له رسالة اسمها مناط الكفر، طبعا ليس القرن هذا مش هذا، هذا أستاذ دكتور في جامعة أم القرى، له رسالة اسمها مناط الكفر في موالاة الكافرين، يعني ما هو السبب الذي إذا تحقق يكفر به صاحبه. ولهذا إذا وجد في باب الردة مثلا ما تجد من تولى الكافرين فقد كفر، ما هذا معناه أنه من أفعال المنافقين ومن الأفعال العظيمة وكذا، وأنه أشبه المنافقين. أما متى يكفر؟ إذا كان يحب لدينهم أن إيش؟ أن يظهر على دين الإسلام ويحب دينهم، نفس الدين يرضى به ويحبه، هنا يكفر سواء فعل أو ما فعل. أما مجرد موالاة لأمر ليس دينيا وليس قناعة بدينه، مثل من؟ مثل من هؤلاء؟ مثل الذين إيش؟ يفضلون طريقة غير الإسلام على الإسلام، يرون مثلا الكفار أهدى سبيلا، وهم موجودون بكثرة الآن، هذه موالاة كفرية، يتمنون الإسلام أن يضمحل عن الوجود أصلا وأن لا يكون موجودا وأن لا يحكم بما أنزل الله، يكرهون ما أنزل، هذا أولئك هم الذين وقعوا في شيء يصل إلى درجة الإيش الكفر. ونحن نعرف أن تكفير المعين بعد ذلك ينبني على ما ينبني عليه من الشروط والموانع. وأما الذي فعله لأمر دنيوي فليس بكافر، قد فعل عظيم يمكن أن يقتل، هذا شيء آخر، فرق بين القتل وبين الإيش تكفير. الجاسوس المسلم كثير من العلماء يرون أنه يقتل، لكن هل قالوا لا يدفن في مقابر المسلمين؟ هل هذا شيء آخر، فرق بين أن يقتل حدا أو تخلصا من شره أو عقوبة له أو كذا، وبين أن يقتل إيش ردة. والوسط هو إيش ما جاء به الكتاب والسنة، يتبع ما جاء به. لا تبدأون بالسلام، لا تبدأون بالسلام مثلا، إذا لقيتمون في طريق فاضطروا إلى ضيقه كذلك. قال العلماء معنى ذلك أن لا توسع لهم الطريق، وليس معناه أن إيش تديهم كوع كده مثلا للجنب، لا ليس هذا هو المعنى، وإنما من باب عزة الإسلام. وهكذا الأحكام كلها على هذا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، هؤلاء يعاملون بالإقساط وبالبر وبحسن، لا سيما إذا طمع في إسلامهم وما إلى ذلك. لكن الموالاة الباطنة لا، الموالاة الباطنة لا تجوز إلا للمسلمين. إذن الثالثة، من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد، من حاد أي كان هو في حد والله ورسوله في حد، وهذا كناية عن الإش عن المعاداة والمشاقة. يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، نعم قال ولو كان أقرب قريب، ولو هنا للمبالغة، يعني ولو كان هذا الذي حاد الله ورسوله أقرب قريب إليهم كالأبي والابن والأخ ونحو ذلك. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما، وقوما هنا نكر في سياق النفي، في سياق النفي معناها أي قوم من الأقوام لا تجدهم متصفين بالإيمان، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ومع ذلك يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، وهذا مطابق لما استدل به الشيخ، كانوا هم في حد والله ورسوله والمؤمنون في حد، وهذا كناية عن الإيش مثل المشاقة، كانوا في شق والله ورسوله في شق، عداوة يعني شديدة، فهؤلاء لا يواليهم أحد يعني يؤمن بالله واليوم الآخر، ولو كان هذا المحاد لله ورسوله شديد القرابة إليه، لأن رابطة الدين مقدمة على رابطة الإيش؟ النسب. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ثم ذكر جزاءهم وأجزل مثوبتهم، أولئك الذين اتصفوا بهذه الصفة كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ثبتهم وزادهم إيمانا، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها في الآخرة. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم بهذه الأعمال التي وفقهم إليها، ورضوا عنه بما أنعم عليهم من الثواب وجازاهم. أولئك حزب الله، وهذا تعريف للطرفين يقتضي الإيش؟ الحصر. تعريف للطرفين يقتضي إيش؟ الحصر. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ألا إن حزب الله هم المفلحون. ألا استفتاحية، وإن للتأكيد. حزب الله هم هذا يسمى بضمير إيش؟ الفصل. وفي ثلاثة فوائد، منها فائدتان يعني نذكرهما في هذا المقام، وهي التأكيد والحصر. حصر الفلاح. مفلحون اسم فاعل من جمع مفلح، وهو اسم فاعل من أفلح. وقلنا الفلاح هي أجمع كلمة لخيري الدنيا والآخرة، فحصر الفلاح فيهم، وحصر يعني كون الإنسان حزب لله من حزب الله عز وجل في كونه يكون متصفا بهذه الصفة، وهي التبرؤ من أعداء الله وعدم موالاتهم. قد بقيت دقائق، أحسن أن نكمل قليلا ونعطيكم مرة واحدة قبل المغرب بخمس دقائق راحة وانتهى. قال المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. اعلم كما تقدم، أرشدك هذا دعاء، جملة اعتراضية دعائية أيضا كما سبق. الرشد والرشد ضد الغواية، والهدى والهداية ضد الضلال. ما الفرق؟ ما الفرق بين الغواية والضلال وبين الرشد والهدى؟ طيب ما في غير واحد؟ طيب ها تعرف قديما طبعا. نعم أحسنت، وبعبارة أوضح. صحيح، هو قصد وغير قصد. طيب جميل، نعم ها بعبارة أوضح هي نفس. طيب نعم شيخ أيمن أحسنت أيضا، وبعبارة أوضح يعني نفس الذي ذكرتموه، هو إيش؟ الرشد في العمل يكون، والهداية في العلم. فالاهتداء يكون في العلم، والرشد في الإيش؟ في العمل. وكذلك الضلال يكون في الإيش؟ في العلم، يعني يضل عن معرفة الصواب، عن علمه لا يعرفه، لذلك غير مغضوب عليهم ولا إيش؟ ولا الضالين، ضلوا. والغواية تكون للإيش؟ للذي في العمل، يعني يعلم الحق لكنه إيش؟ يخالفه. ولهذا قوله تعالى: والذي جمع بين الهداية والرشد هو المنعم عليه، والغاوي هو المغضوب عليه، والضال هو الإيش؟ الملعون. يعني إحنا عندنا ثلاثة أشياء يترتب عليها ثلاثة أشياء، لكن في الفاتحة ذكر أحدهما بجزائه، وذكر أحدهما بوصفه. فأهل الغواية هم أهل الغضب، وهم اليهود ومن شابههم ممن علم الحق ولكنه ضل في العمل أو خالف في العمل. فغير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم أنا غير إيش؟ غير الغاوين، كأنه قال غير الغاوين ولا الضالين. وأما النصارى فذكروا بإيش؟ بوصف الضلال، وهم أهل اللعنة. وأرشدك الله، لكن إذا أفرد أحدهما قد يدخل فيه الإيش؟ الآخر. ولهذا وصف الله عالم بني إسرائيل الضال، وقيل من غير بني إسرائيل، بأنه إيش؟ فكان من الغاوين، لأنه عالم وخالف عن إيش؟ عن علم. اعلم أرشدك الله لطاعته، أن الحنيفية الطاعة هي موافقة الأمر طبعا، ويدخل في هذا ترك المنهي عنه. أرشدك الله لطاعته، وفقك يعني، أن الحنيفية، الحنيفية مأخوذة من الحنف وهو الميل، ومنه قول تلك المرأة التي ترقص ولدها: والله لولا حنف في رجله ما كان في رجالكم من مثله. يعني أنه سيصير قائدا. ومنه الأحنف، والأحنف هو الذي يكون في رجليه ميل، تجد بعض الناس تقبل كل من قدميها على الأخرى، هذا يقال له أحنف. وربما يكون منه الأحنف بن قيس سيد بني تميم هذا المشهور، كان دميم الخلقة ناقصها، لكنه كان سيدا عظيما مطاعا، وكان مشهورا بالحلم، وقالوا إذا غضب سلت لغضبه آلاف السيوف، لأنه سيد بني تميم. فإذا هذا هو الحنف. وقيل إن الحنف من الأضداد، يطلق على الميل وعلى الاستقامة، وعلى هذا قد تكون حنيفية بمعنى الاستقامة على دين الله عز وجل، وقد تكون الميل عن الأديان ليش الباطلة إلى الدين الحق وهو إيش التوحيد. أن الحنيفية، لأن الله عز وجل قال إيش ملة إبراهيم حنيفا، أن الحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية نسبت إلى إبراهيم عليه السلام، وإن كانت هي ملة جميع الأنبياء. لماذا؟ كان أمة، يعني ما معنى كان أمة؟ أحسنت، يعني أن الله عز وجل جعله إيش إماما، وجعل في ذريته أيضا النبوة والإيش والكتاب، خلاف غيره ممن قبله وإن كانوا على نفس الدين ما ورد فيهم هذا. وأيضا قيل إن من أسباب تخصيص ذكر إبراهيم في هذه المواطن أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتسبون إليه، يقولون نحن من ذرية إبراهيم وعلى دين إبراهيم، فالله عز وجل أكذبهم وبين أن إبراهيم كان حنيفا فيلزمكم أن تتبعوه، كما قال الله عز وجل عنه أنه قال إيش وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم إيش إلى يوم نعم وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، أي يرجعون إليها إلى كلمة الإيش التوحيد، أن تعبد الله. وقد يضاف إلى ذلك أن إبراهيم له مواقف عظيمة أيضا، وإن كان الأنبياء كلهم لهم مواقف عظيمة، لكن إبراهيم بالذات له مواقف عظيمة في التوحيد، فقد ألقي بسبب التوحيد في النار، وناظر النمرود، وناظر عبدة الكواكب، وأمر بذبح ولده، وبنى البيت، وفعل أشياء كثيرة، حتى قال الله عز وجل عنه إبراهيم الذي وفى. وكذلك قال إيش وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلماته فأتمهن، شهد له بتمام. صلى الله أن يجعلنا وإياكم مقتدين بإبراهيم وبمحمد صلى الله عليهما وسلم. أن تعبد الله، أن مصدرية تؤول مع ما بعدها بمصدر، أي عبادة الله وحده حال كونك مخلصا له الدين. الحنيفية هي إفراد الله عز وجل بالعبادة، عبادة مع إيش مع إفراده بها، أن تعبد الله والعبادة هي سيأتي تعريفها إن شاء الله، وحده مخلصا له الدين. الإخلاص في اللغة التنقية التصفية، والمقصود بها هنا إخلاص الدين لله عز وجل عن الشوائب، شوائب الشرك الأكبر والأصغر وغيرها، مخلصا له الدين. وبذلك أي بهذا هذه الحنيفية وبهذا الإفراد بالعبادة، أمر الله جميع الناس، أمرهم أمرا شرعيا وخلقهم لها، أي لأجل تحقيقها، لكن لها هذه حكمة أو علة شرعية لأمر شرعي، وبالتالي لا يلزم أن تتحقق وليست كونية. ليس كذلك؟ لو كانت كونية لما تخلف عنها أحد، لعبد الناس جميعا الله وحده. طيب لماذا؟ وقال هنا كما قال تعالى، قال العلماء في الكاف في مثل هذا تعليلية، أي وما مصدرية، فتكون إيش لقوله تعالى، بمعنى لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما نافية وإلا استثناء، والاستثناء مع النفي أقوى أساليب الحصر في إيش في لسان العرب، فمعنى أنه ما خلقهم وأوجدهم لحكمة من الحكم إلا لحكمة واحدة وهي إيش العبادة، ومن أعظمها العلم بالله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال بعضهم هذا دليل على أن العلم بالله عز وجل مما من الحكم في خلق السماوات والأرض، أنه قال لتعلموا أن الله، وهذا من عبادة الله، فهو لا ينافي هذه الآية، بل هو من أعظم العبادة، لأن العبادة تنبني على ذلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام هنا لام تعليل، ولكن كما قلنا هذه حكمة شرعية، وبالتالي بعضهم امتثل وبعضهم لم يمتثل ثم سيحاسبهم على ذلك. وكونه يخلقهم لهذا يدل على أنه أمرهم بها، وكذلك الأدلة الأخرى. ومعنى يعبدون يوحدون، قد ذكر البغوي عن ابن عباس أن العبادة في القرآن إذا أتت، ما معنى أن العبادة إذا أتت في القرآن فمعناها إفراد الله بها وتوحيده بها، فكل لأن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع ليش التوحيد. ولذلك قال للمشركين ماذا قال الكفار؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد، هذا واضح، ولا أنتم عابدون ما أعبد، مع أن لهم عبادات لكن عباداتهم كلا عبادة لأنها مع الشرك. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، من أشرك عملا، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وإيش شركه. وأعظم ما أمر الله به التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك هو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لعلنا نبدأ بهذا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونواصل إن شاء الله بعد الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.